تبارك اني تسبق ذاك فرصك وتقوم دافع وده هي سبق منه كامل قد تقول الناس هاي الفرص ما قط تسكت يا غير ذاك اللي شو راح اني يسبق ولا هي بقى فلهان الناس. ولذلك الشفاعة حديث الشفاعة ايش عن مولانا النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي اياك ظهر الانبياء ما فيهم حد قد يتوجه المولانا فيك القضية لو ان مولانا قبيل قدر على ان واحدين من الانبياء توجهوا المولانا وانحلت المشكلة يتم قاع قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت له المحشر. فهمتوا معناها عاد المتأخر فيها السر. ولذلك ان قالوا له اما ان تلقي واما ان نكون قالوا ما القوا اطرحوا دبابيسكم اطرحوا وصرركم كامل يجيبوهم حلو لا يبقى عندكم سلاح ما طرحتوا إيه نطرح له كامل وقام يحرك طرح المحل الشاهد. انا ماني مقرر لكم قصه موسى وفرعون الا خاطر نقول لكم على انه عدل سمع ويدور لا يعلم بها اكبر قدر ولكنه سمع لوجه الله ولا يدخل في سمع هذه المذمومه يدور يعلم بها اكبر قدر ممكن ولكنه في ذات الله ولتبليغ اكبر قدر دعوه الى الله. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ اذا الطاعه قد تكون صورتها معصيه ولكنها عند الله نتيجه للنيه والمقصد مقبوله طاعه. فهمتوه؟ ايوه طيب. اذا التسميع معناها حد يبقي حد العمل اياك يقرا الفوق والله يعدل طاعه كذا والله يصوت صوت والله يسمع لا اله الا الله لا اله الا الله. يقال ان فيه واحد من عباد مولانا وهرم كشف له مولانا. انا قاعد قال لي حد من الوقي قال لي عرن ان دروس انها فيها انها ضلال. الله اكبر. وقال عرنها والدليل على انها ضلال لان ايش ملاك نذكر فيها ايش من كلام عباد مولانا الصالح. ان ايش ملاك نستشهد ونقول قال فلان ان هذا تربية للناس على الضلال. ان الصالحين ما يذكروا في حلقات العلم ولا يلا ترتبط الناس بهم. كافيكم اللي مولانا اللي ترى له يقص علينا اخبار الا جماعة من الشباب مطيعة مولانا قال ذلك من آية والسابقها من آياتنا عجبا شنو سابق إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فوصف الله قصة شمن الشباب المطيع المولانا المنقطع المولانا جابهم مولانا كمثال ووصف أن قصتهم أنها من أعجب العجب. إذا كان ربنا يثير عجبنا من واحدين هم من عباد مولانا الصالحين اللي تقبلوا فكيف لا أشعلوا دروسا قاع إلا على مناقب الصالح. ابن كثير المفسر يقول كافي من قيمة صحبة الصالحين اللي ينصاد فيهم كل أرفع مولانا من الشأن وعاد ما يذكروا عباد الصالحين ما ندار معهم الكل. أن حد أصحابه الخير مرة ينفع مولانا بهم من يعود عاد بقيمته ولو كان كلبا. سيقولون هلاهة الرابعهم كلبهم خمسة سارسهم كلبهم رجما بالغاية سبعة والها منهم كلبهم قال لهم تاكين وهم في فجأة منهم وقال وكلبهم باسطون راعيه بالوصيل. ألا عندكم أنه من مولانا ما زال رقاش بكر ومع ذا قالوا هذا ضلال. محل الشاهد فيه واحد من معي عباد مولانا الصالح لا رو مكشف نقول كشف خالي أبو بكر الصديق ثبت عنه أنه سابق يتوفى أنه قال له تبرم علمة عائشة واسماء وقال له معاكم إلى مت لا تتركوا لأن عندكم ختمة فات خلقت عنكم باركم منها لا تقسموا التركة سابق تخلق. والأمر في هذا قاع كثير لا ينتهي ولا يحصى. المهم ان هذا العبد الصالح سمع واحد ولا من موريتاني وسمع واحد جاي يحس لا اله الا الله لا اله الا الله رافع بها صوت انه هو عبد العباد من الصالح انه تبرم على تلاميذ وحده وقال لهم انتوا وصلتوا لي الراشد قالوا له قال مولا اللي يقول شنو قالوا له خير تحسوا لا يذكر مولا قالوا انا بعد ما سمعت ذكر مولانا سمعته قالوا له اسمع اكسر وقال لهم انا بعد اللي سمعت ما هو ذكر مولانا سمعته يقول ما شفتوا انها عتروس. وذنيهم لعلي عود شيخنا قاع وذنيهم ما سامعيش. هم نادم ينصق بلا إله إلا الله وشيخهم يقولهم أنه اسمع اللي عتروس. قالوا أنه أبا الله بعد فترة أنه شاهم الراشل وقف محاشية الفريق. السلام عليكم وعليك السلام. ما شفتونا عتروس الليلة ما راح. هم نادم كاشف المولار أنه يحركوا من لا إله إلا الله اللي به الديار. ديار حاروا الناس. قالوا لي من هذه يا اخوتي كنا شاكين نقول لا اله الا الله وعدنا ديار المخلوق منبه الله اني لا اله الا الله انها مراحة شيء ثاني ما هو لا اله الا الله. نعوذ بالله من الشرك. اذا عد العمل طاعة يريد ان يسمع به الناس هذا لا يقبله الله منه والعياب له يدخل النضيق وهو شبيه بالرياء يكاد يختلط معه ثرق. الملاحظة الأخرى شنو؟ الحسد. الحسد نعوذ بالله. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره على أن الحسد لا ينشو من واحد. ما فيه رجال ما فيه قرعة من الحسد من طبيعة النفوس. ولذلك يقول بعض العلماء إن الله لما يكر قصة ابن آدم حذف منها الشيطان. قال واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. وإنت لا يذكر العلة اللي جعلت ابن آدم يقتل خوه فلم يذكر الشيطان وإنما قال طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ون يعقوب عليه السلام إن جوه أولادهم عدرين مكيدة ومدبرين هالخوهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ولم ينسب ذلك في موضع واحد للشيطان. تبارك الله. قالوا فدل على أن الحسد مكينته من عند الراس أكبر مدير يحركه هو الشيطان معناها هو النفس والشيطان إنما يأتي معينا على ذلك. معناها أنه لا يكاد يوجد إنسان سالم القلب من الحسد. لكن ما هو الحسد؟ ما هو الحسد قاسم؟ الحسد كما يقول العلماء هو تمني زوال النعمة عن الشخص المحسود. تعود الله مخلوق أعطاه مولانا نعمة جمال والله علم والله صلاح والله حيوان والله قبول والله نصر أي نعمة في قلبك ما تبقي هال وتختارها تزول عنه. مرة تعود تختار الزول عنه إياك تعود عندك انت. وفيه اللي قاع يبلغ درجة يعود يختار هالزول يعملها قاع ما تقيس. المهم عنده ذاك المخلوق ما يشبر ذاك. الله أكبر. وكافيكم اللي قالوا انه جام مولانا الصورة فيها التعوذ وسبحان القادر ان المصحف ما صحبته معي ان القرآن نارك حسب ترتيب الصحابة له بادئ مناش من الفاتحة اللي في الأهمين التالي منه شنو يعني العاد له يوفى اختم برواية غريبة اختم بوحدانية مولانا والإقبال على مولانا ولا مولانا جات صورة الإخلاص ولا فيها غير مولانا لا سورة مقفولة على وحدانية مولانا ما محضر في أحد. جميع اللي في القرآن ما في سورة ما فيها المخلوق مرة والخالق مرة إلا سورة قل هو الله قل هو الله أحد. عاد قال له سورة الإخلاص لأنها خالصة لله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما في أحد. لكن سورة أخرى مخصصة للنار قيس أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صورة من الشمر مقفولة ما حضرت حدها. لماذا؟ لأنه شريف هو الخيمة كبيرة وعم النبي ظلمه وهام وعود قرادير يوطى على الدين. الله أكبر. هام ذي القيمة اللي اعطاه مولانا وخيمة الكبرى وعطاه مولانا الشمل جمال عادي قال وابونا هبن لانه لا يتقادى ما يدير الدهينة ما يدير شارلي ما تشوفه مرة ما بحرتشره به لا يتقادى الا الشتاء انه يضاوى عاد قال وابونا هبن للشدة تراه عاد كانوا لا شي طوف قال له مولانا ياك الجمال اللي اعطيتك اللي درته له معارة الدين دور نشعلك بابا من النار نارا لا تلهب اياك لهيبك لك يدخل في لهيب النار والمرية اللي معاك اللي كانت تساعدك ما حد صفى شاهدهم جاب لي خلاص وحجر ان المصحف له يوفى ومن فم ركز القرآن اعلن بما ان القرآن نعمة وبما ان التوحيد نعمة وبما ان الطاعات كاملة اختم القرآن فاخره بسورتين كلهم يا عبادي عصوا من بعضكم اعفونكم فيكم الش من الشر يدمر الكون جاءت سورة قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب الاولى الخالق والمتوليتها الخلق من شر ما خلق وسمعات السورة مقطعة لا شر شر شر شر معناها يا عبادي توم صرش من السوق الى عاد فم الفاع يعو وفم العقارب يعو وفم الحنوشة انتم اخطر من الحنوشة واخطر من الفاع قال من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر لايحة كاملة شر شر شر شر واولها من شر ما خلق كأننا طلبنا من مولانا قلنا له مولانا اشرح لنا من شر ما خلق عينك على اللي في السماء والله اللي في التراب والله شنو قالنا نقول اعوذ برب الناس قبي قيس الناس وقيسنا اللي خنا معاهم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ولاحظهون الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة كاملة متقطعة ان رقم واحد في السوء الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس الناس خمس مرات وكلها تعوذ بالله من هذا المخلوق الرابط السروال وذيك المرة رابطة جبه يا ربي أجرنا من شرور خلقه وعاد هذا هو شو وخلط الكون كامل من الجنة وانا من أهل الخلاء والبشر والجن الجن الجن جابهم مرة واحدة وليس مثلات من الصورة هي عاد هي وفهم الصورة قال من الجنة واختم بالناس إن الناس هم مرخص اللهم ما فهمته بعد فهمت الموضوع معناها ان القرآن كامل نهاية المصحف معناها انتبهوا يا عباد فانا ربكم وخالقكم وانا الرحيم الرحمن وانا وانا وانا من صفات الكمال والجلال يا غالي يا عبادي مصيكم عسو فان في الانس من الشر ما لا يوصف لا يوصف لا يدخل تحت حصر ولا تحت قائد إذن لعلكم بدأتوا تفهموا الحسن لا إله إلا الله ومن بلغت القرآن من بلغت القرآن التي لا تنتهي اللهم آمين إن مرة يعود رقاش حاسدك قال كلام يدل على الحسد غير هو ما هو حسود إنه يحسدك هو عند الله ما هو حاسد وقد يقول كلاما تحكم به انه حاسد هو عند مولانا ما هو حاسد الدليل عليه شنه انه قال ومن شر حاسد بشرط عود اذا حسد معناها انه مرة يعود ظاهر حاسد يا غير هو ما هو حاسد هذا تعرفوا مهارته منين مهارته انك مرة تعود تطرم مولانا ومولانا يحسبك انك ما طلبته يا ربي يا ربي يا غار مولانا ما هم سجلك انك بدأ ما فتحت تطلب لانك بالك ما هو له ولا عينك على مولانا متخم بالك سيني قال الله ترد مع واحد يا ربي يا مثالك العافية او انت ما عمرت انت فاهي فاهي. ولذلك يقول مولانا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي بشرط اذا دعاني. طالب حق حق، فقد يكون دعاني كلاما ولكن ما دعاني قلبا ولا حضورا ولا قصدا. يا اخي ماني متعهد له بالاجابه. انا ربكاكم لا ادخلكم ولا ما ادخلكم. معناها: ومن شر حاسد اذا حسد. عاد يقصد الحسد والإلاية والضرر. اما لو قال كلاما ظاهره الحسد او فعل فعلا قد يحسب حسدا، ولكن عنده محمل اخر ما يقل، لا يسمى حاسدا ولا حسودا. لأن هذا ما هو مراد له، هو صياغ له، مقام ولا يقتل له ذلك. والله ما فهمتوه. يا وضاح والله ما وضاح. فهمت قديتو فلا كامل. ايه اللهم لك الحمد. اذا حرام من على لي واحد منا يحسد. ما هو الحسد؟ قلت لكم ان يتمنى زوال النعمة عن الشخص المحسود، سواء تمناها لتعود اليه او لتعود يفصلها الى غيره. في المهم انك لين تعود. مخلوق كامل العام عليه مولانا نعمه، هو انت لا تختارها ما تعود عنده ان تنقل عنه. والدليل لك على الحسود عند روايه. ولذلك امرت الشريعه ان حد يتم يحسن على الناس. الله يامن نومنا. مع ان يعيد نعيكم بعض النفوس المريضه ان تحسن عليها تزداد فيك عداوه. النفوس اللئيمه يعني تحسن عليها تحبس ما فتك. لكن يقول موريتاني: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم عليك تمرد. حق. وهذا قالوا أنه قالوا مولانا في القرآن، قال عن خالق بعض المنافقين وخالق بعض الناس، قال مولانا هم ما يبقوا مولانا ولا يبقوا رسول. نعوذ بالله. وقال مولانا ما عندهم بعد من علة من ذاك، ما هو لأن مولانا أحسن عليهم رسول. قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما هم شايفين على مولانا ولا رسول يكون إحسان عليه، لكنهم يكرهون من أحسن إليه ويسيئون إلى من أحسن إليه. شبل الوقت فرقين تقول له السلام عليكم وش نفتك وياك لباس، يقول لك فاش. يقول لك جزاك الله خيرا، يقول لك هو بخلافك التلا جزاك الله خيرا. له لا يقبل منك مسامحة ولا خيرا. الله الخير قاعد يدفع وما يتحمل. اولا يفضل لك انكم مقفل الوتر. والله اللي نعرف مرة في دار النعيم هذه مقاطعتها وتوه مرة واخر في الليلة هو لي واحد هيت وكيف حد انه طيب. وقلت للراجل اللي معاي: انا صقوطي راكف وتماهيلي يا غير. كيف قالوا بعض الشعراء: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. يعود واحد انه مسخر لي سيارته راكب فيها انا الحق بليده، وش مالك يعود الصقوط اللي يحمل صاحبه؟ انا مسقط عليه هو، وش مالك نقول يا اخي وقف لي المخلوق لا عليه يعود محتاج. لوالي كي رجل سني ومقف ومعاهم مرة في الليل. قلت له: لعلهم قايسين حاجه ولابسات لما راكين لابسه لباسها. واخترت اني قاعد المده اللي لابسه لباسها ومعاها راجل كي اللي سني ان اولى بيهم انا نشوف كان ما دام معايا الراجل نرفض. وقفنا السياره. السلام عليكم. قال لي: وعليكم السلام. قلت له: لا تفضلوا. قال لي: هاك شفتونا ندوروا سيارة. قلت له: هلا ما قال. قال لي: احنا ما ندوروا سيارة. مالي لا كاني سئت علي. وانا قلت للراجل وقف سيارة. وهم نادم معكم صورته صورة انسان انه طيب. والمرأة داير عليها الباس. اللي تخاطبت معه هو. قلت له: السلام عليكم. قال لي: وعليكم السلام. كلام مالك صيف. قلت له: يا اخي تفضلوا عدوك انتوا لاحقين بليد انا اطفقكم العلم. قال لي: هرنا قلنا لكم ان ندور سياره. الله اكبر. من يقول هالي؟ شنو كلام يتطاير؟ قلت له: لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي: احنا ما قلنا لكم ان ندور سياره. ما وقفنا لكم ولا اشرنا لكم ان تدوروا. حد يوقفهم؟ لا اله الا الله. الله رجعتكم من قريب من الشقه. امر غريب. شبل الباقي هنا نجي له يتقابلوا بالحسن. ايوه شفنا الباقي ضارك فيه روايه اني تتبسم فوجهه يعقد وجهه. والله يقابلك قاع بلا استياء وانت عاتر الفرح يقول لك: انت ايش معك؟ لا تتبسم امالك. انا ليش شفته هنا وجهه؟ نفوس لئيمه لا تقابل البشاره الا بالاستياء ولا تقابل الحسنه الا بالسيء. قلوب مريضه اعاذنا الله. قال علينا الحسود: عاذنا الله وإياكم إذا رأى نعمة عليك كرهها وحاربها. وأول معصية ظهرت في السماء من الحسد والكبر على يد إبليس. الله أكبر. اللهم اجرنا البلاء. تو معايا ولا يطح. وقالوا على انها علاج الحسد اللي منكم حس براسه فيه الحسد، وانا قلت لكم انه في الحديث انه ان كل اللي قال فيه نسبه منه. قالوا علاجها على انك ملاهمات لو ما تدور له الا الخير، وانك لا اخطر بيك انك ما تختار له ذي النعمه، ولذلك ما تختار له ذي النعمه كذا، على انك تحاول على ان ترفضها وتحارب نفسك وترفض ذاك، وين تشوف انه كذا كذا في حاله كذا تسال مولانا العافي، قول يا مولانا عافينا وعافي المسلم، يا مولانا عافينا وعافي المسلمين. حارب ذيك الصورة فيك السيئة بأنك تقمعها وتتمنى لنفسك ولغيرك الخير. إياك ما تمشي مع الحسد، لأنه جاء في الحديث إن الحسد إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قالوا إن الحسد يتم تبارك معك يوكل حسناتك ويبطلها، يعني إن روحك ما أحذاك حسنة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحسد خطير من شري، وكافر قال مولانا إنه شري. الله أكبر. سورة كاملة، سورة كاملة جابها مولانا أحسن القصص، وهي باتري تلواقف عليها تكركيرة متكركرين بها الأنبياء وأولادهم سببها الحسد. أطول أطول قصة في القرآن إن جابت متاربة في المصحف قصة يوسف، وهي أحسن القصص، وهي الواقف عليه ألا تكركير سببه الحسد. طول معايا ولا ماك معايا؟ فهمتوا؟ ومن شر حاسدين إلى حسد، حسد يعسرق يحاربه في نفسه ولا يقبل انه ما كذب. وقد ايوه فيه روايه قال بعض العلماء انك يجوز لك الحسد. يا غير شنو؟ انه يعود انسان فاجر بوش بوش مثلا. من درى من درى كان نتمنى له زوال النعمه والله بقاء النعمه. ما رضى نتقرب المولانا على انه ما يروح له ما يسمع لي الفجر. قالوا من درى الفساق، الفساق اللي ملانين وبانين السينما وبانين الديار اللي باتوا فيهم شارب يتعاركوا، واحنا ما عندنا حول ولا قوه. من درى كان نتمنى وزوال عنهم النعمه، اياك شرهم ما يطفق المجتمع. قالوا نعم، قالوا نعم، تمنى لك بعد زوال ذي النعمة لأنك بها طغيت. ولذلك موسى شكا إلى الله قالوا ربنا أنت يا مولانا أعطيت لي المخلوق من نعمتك قد اللي فسد به. لا الله. ربنا قال له إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك لا استخدموه الله في الحال. فلذلك برر موسى الدعاء قالوا ربنا اطمس على أموالهم، هذا المال المتقوين به اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يمنوا الناس اللي جبروا كامل هو الماتر وقادين يقفروا عليهم ليس. إذا يعود الإنسان عاصي وهمتات اتمنى له تخسر وده واتمنى له على أنه يتكركر إلى عاد مولانا ما هو هذه، لأن زوال تلك النعمة قد يمنع ضرره عن المجتمع. إذا ليك أنت لا تتمتع والناس مال النعمة على أخيك المسلم ويجد المسلم غير عاص، لكن اللي معني به لا مخلوق طاعته المولانا ومستقيم ما تتمنى له زوال النعمة لأن حسده لا يقبل. وأما إلى أن تضر المخلوق يسول عنه يا الخير إياك أنه يقدر يسيطر عليه فهذا خير إن شاء الله. هكذا فهم بعض العلماء. ثم إذا فاهمين ولا ما كن فاهمين بهذه به اللي خارج من المخارق اللي يطراله من نعمة مولانا يطراله من الطغيان ما يجد بدل يطراله وما ما بقى لك ما كذا. سمعت ولا ما سمعت؟ ايه طيب النقطة الأخرى شنو؟ الغبطة. أثناء الدرس ما يسوى لسلمان خالق الحسد كراه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا حسد إلا ثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آنا، وفي رواية أخرى فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يعلمه الحكمة فهو يعلمها آنا الليل وآنا النهار. قالوا الحسد هنا المراد به الغبطة، وهو أن تتمنى من الله أن يرزقك مثل ما أعطاه هو. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وليست حسدا المذموم، وإنما هو تمني إن مولانا يعطيك اللي أعطاه. تسمع على قال صلاة الطائمين تتمنى تمن ولا ايام ولا تو اللي اعطيته واطيب الصلاة اعطيني صلاة عضو طيب. شوف انسان عالم تتمنى من مولانا يرزقك مولانا العلم النافع. شوف مخلوق صلاته طيبة وعمله طيب تتمنى المولانا يرزقك هذا. هذا مطلوب قاع يتغرب به الى الله اذا النوع من التمني على الله. واضح الكلام؟ ايوه طيب النقطة الاخرى شو؟ الوقت الوقت الفقرة الاخرى متولي حاج قال ان مولي ان حرام علينا نبوضو حد من عباد مولانا. الله اكبر. والعين عليه الا الناس المطيعة هي اللي ما تنبغض. وهذا قاع كلام متكرر مع الكلام الفتنة جبنة. فتنة جبنة على النونين يا بغض رقاش لكونه عصى ربه. اختلف العلماء هل يبغض ذاته مع عمله المنكر ام العمل فقط. واعطيتكم الدليل لهؤلاء واولئك. اذا الصقورة الاخرى قال ورؤية الفضل على الغير ان حرام علينا. حرام علينا نعتقد على ان افضل من حد. قالوا انك ينين يعود في راسك انك افضل من الناس على انك تعود عصيته. الله اكبر. قالوا هذا امالي لابد من يشرح يجعل روسنا الحي. قالوا واش؟ قالوا راعي سليمان عليه السلام يقول ووريها سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء ان هذا لهو. يعقب قاع يقول سابق ذاك الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله اكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابه لهم يصوموا الليل والنهار هامهم الوصال. قال لهم اني لست كاحدكم ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. انا ماني كيفتكم. ونتروا الصحابة يعدلوا شو من الأمور والتصرفات. قال لهم الله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. عاقب ذاك مولانا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. يعني تعود تعتبر أن العالم متقدم والجاهل معناها أنك عاكست قصد الله ومراد شرع الله. إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا عاقب ذاك لما اللي متعارض مع قولة القرآن وأما بنعمة ربك فحدث. طاق مولانا شمل الفضل ان يتعود لا يتقولوا قدام الناس اياك يعطي مولانا تهتدى به اللاكي والله تبين فيه مقام المطلوب اللاكي في قولة يوسف عليه السلام يعني جاء رئيس الدولة في ذاك الزمن وكانوا حابسين وقاعوا قافرين عليه فلما كلمه قالوا يا خي انت قاع رانك اليوم اللي رجال فمك. قالوا انك اليوم لدينا مكين نمين. قالوا هو انا باطل اليوم اللي رجال فمي. قال له اجعلني على خزائن الارض لاني ما كيفت الناس اني حفيظ عليم. رجلي وخباري وعاقب ذاك نحفظ العهد ولا نزق للشيخ خمس وقيات ولا يقد درقاه يقبض وقيه يكون تعودله ولا يقد يقبض نمره ما هو بالطريق العادي. ديرني على ذي المخارج كان يوفر العدل على الخلق. هذا واضح انه رؤية الفضل على الغير يا غرباط بشرط عود الانسان يقصد وجه الله ومبين الحقيقة ولا قصد بها الرياء ولا السمعة اياك ما نوقع فيك رواية اخرى. اذا ادخلكم الله توا ما داخلكم شي من هذا. اذا رؤية الفضل على الغير مشروطة بعود ملاها يقصد بها التكبر والتجبر على الخلق. اما الى عاد هو اعطاه مولانا منزله مثلا الشريف لان قاده مع حد ما هو شريف. عالم قاده مع عاصي قاده مع مطيع. واحد يوخر الوقت عن وقته قاده مع اللي يصلي في اول وقت. واحد يصلي الطاعه جعلها الله تعالى تفاوت بينات الناس ولكل درجات مما عملوا ما قدوا قاده بينات. اذا رؤية الفضل على الغير اللي اذا عاد متكبر به يرى انه نفسه لم يأتي الزمان بمثله وانه حزوا عن التورس اروا لكم شيخكم الشيخون ما وعلى شغل الروقي. اما اذا عاد فضل اعطاه الشرع وامر به وهو مبين في محله ولا قصد به يتكبر على خلق الله. افضل الخلق ان مثل ما يركب على حمار ويراده مع احد ويقول لهم انا سجد ولدي ادم ولا فخر. انا هو كبيركم كامرين غير ما هو عن فخر. هذا النوع ما يضر. يسمع دوه انا ما اسمع. اذا معناها رؤية الفضل على الغير الا لا فدان هذا كامل اللي يقرا في الشيء وهذا هو المضيعنا حد ما قرا على العلماء الا يتم يسرط الاحكام النميمة حرام الغيبة حرام التكبر حرام الرياء حرام السمع حرام الحسد هو ذا ما هو فاهم اللي يبط فيه هو شو العلم ينقبر ولا من اهله ما ينقبر من الشاديات ولا الجهلة لا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه انتهى الدرس يا سلام انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم السلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متعب نسألك اللهم بجميع أسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا أفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربنا لا تترك لنا ينبغي إلا أفرته اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا أفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته يا رب اكفنا شر خلقك يا رب اكفنا شر خلقك